في فيلم اسمه وصايا موسى سيدنا موسى, ده اتعمل في مصر في الستينات برؤية رائعة. لكن أنا أتمنى أن يتشكل في وزارة الآثار وعلى رأسها هذا الوزير الرائع اللي له يعني فضل على في تسويق السياحة الثقافية مع سيدة وزيرة السياحة, أن يكون هناك قسم لتسويق وترويج الأفلام في مصر, لأنه الـ الـ الـ الـ الـ الـ وسائل الجذب الآن مختلفة تماما. احنا عندنا مكاتب في الخارج, مكاتب الهيئة بتشتغل كويسة جدا, السيدة الوزيرة بتشتغل جدا, لكن الناس اللي هناك بتتكلم لغة مختلفة عما نتحدث عنه الآن. تمام. أنا بعشقك يا مصر وفداك فداك العمر, أنا بعشقك يا مصر وفداك فداك العمر, منصورة وحرة يا بلادي يا أرضي ويا أرض أجدادي, منصورة وحرة يا بلادي يا أرضي ويا أرض أجدادي, يا مصر حبيبتي يا مصر يا مصر حبيبتي يا يا يا يا يا, يا, يا مصر المنى فداك أنا, يا مصر المنى فداك أنا, وبنهتف باسمك ونادي يا مصر العظيمة يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي, مصر المنى فداك أنا, يا مصر المنى فداك أنا, وبنهتف باسمك ونادي يا مصر العظيمة يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي, ده انتي ولا زيك في الدنيا, ده انتي ولا زيك في الدنيا, يا حبيبتي يا مصر يا حبيبتي يا مصر, ده انتي ولا زيك في الدنيا, ده انتي ولا زيك في الدنيا, يا حبيبتي يا مصر يا حبيبتي يا مصر, بنحبك ونحب ترابك ونموت يا مصر ونحيا بيك, بنحبك ونحب ترابك ونموت يا مصر ونحيا بيك, يا مصر حبيبتي يا مصر يا مصر حبيبتي يا يا يا يا تاني. عدنا لفترتنا السياحية وبيشرفنا فيها ضيفنا الكريم عضو لجنة تسويق السياحة أستاذ محمد عثمان, وعندنا مواضيع كثيرة جدا أستاذ محمد, يمكن قبل الموجز نلحق نتكلم عن الموسم السياحي. نتكلم عن موسم السياحي اللي الحقيقة انعكاس حقيقي للحالة الطيبة والحالة التي تنعم بها مصر حالة. لا طب يلا نعمل مقارنة ما بين السنة دي والسنة اللي فاتت مثلا, بلاش نبعد شوية. يعني احنا بنتكلم على السنة اللي فاتت لازم نقارن حاجتين, نقارن مستوى انفاق وزاد بنسبة 25%, وده باين في في في تقرير البنك المركزي, ثم نقارن في مصادر التسويق او المصادر السياحية. احنا عندنا اسواق لم تكن موجودة, عندنا السوق الكوري نزل هذا العام بقاله 10 سنين ما اشتغلش, عندنا السوق الاسكندنافي بيتدفق بامتياز, السوق الايطالي عندنا شركة طيران عالمية مش هنقدر نقول اسمها بتنزل الأقصر مباشرة 4 مرات في الأسبوع, وهتبقى 7, ما كانت شركات الطيران العالمية دي انها تخاطر رحلات ثابتة رحلات ثابتة مش شارتر مش طيران عرض. ايوه احد الشركات الدولية بتطير للأقصر 4 مرات في الاسبوع وفي وعد انهم من اكتوبر 7 ونزلت مليانة. هذا دلالة على حالة من الاستقرار اللي تعيشها مصر. الحمد لله. الانعكاس الحقيقي للحالة الحقيقية لما تعيشه مصر من استقرار ومن يعني بنية تحتية سليمة عملها وقام بيها وما كانت تتعمل لولا رجال الهيئة الهندسية القوات المسلحة هو الحقيقي المردود الحقيقي لكل سائح بيجي مصر النهار. طبعا عمل قياسي في وقت قياسي بتكاليف قياسية ده حقيقي يعني وما كانش ينفع يعني أنا لما تيجي حياتك تقولي لي النهاردة أن الناس بتيجي من الغردقة للأقصر في قد إيه وكان بتيجي قد إيه ده بسبب هيئة الهندسية الناس بتطرح من الأقصر لأسوان في قد إيه وكان بتروح في قد إيه البنية الأساسية اللي راهت عليها رجال الجيش الرجال الرجال اللي هم يعني لازم الدولة كلها تعرف تقدير الشعب للناس دول قد ايه لا الشعب بيعشق حاجة اسمها جيش يا أستاذ محمد بيعشقه يعني انا بشوف لو انا ما والله العظيم الواحد هو ماشي وشايف جنبه رجل شرطة الواحد بيطمئن وهو ماشي طبعاً. يعني يا جماعة ده ظهر ليا سندني مش ممكن اخاف يعني فالبنية التحتية وتأثيرها كان له دور ايجابي جدا اللي رفعنا السنة من السنة اللي فاتت للسنة دي يعني كورنيش النيل في الأقصر كله بيتغير بصورة رائعة انا بدون مبالغة أنا بروح الصبح وليل وساعات بنزل الصبح بدري الناس دي شغالة 24 ساعة ازاي وفي صمت ما بيكلموش بعض الحقيقة ما عندهمش وقت يضيعوه الجدية والقوة والرجولة المصرية الأصيلة موجودة في الإدارة في الهيئة الهندسية ورجال الجيش ولذلك يعني أيقونة هذا الوطن بدون مبالغة أيقونة هذا الوطن هو جيشها وقيادتها السياسية يعني إذن الطرق وما تم فيها وملحمة ما قامت به الهيئة الهندسية وفقه الأولويات اللي هم بيقولوا فيه لا ما كانش لازم لا ده أولوية ده الأولوية الطرق وشبكة الطرق لأن ده هو فعلا عامل جاذب أساسي لكل المستثمرين والعوامل كتيرة جدا يا فندم ما ينفعش نقول هذا الكلام أبدا أبدا اللي بيرددوا الآخرين أبدا أنا محتاج إن حضرتك تقوله عشان إيه يعني توثق العمل يا فندم إزاي أنا أخاطر بالصناعة بتديني 18 مليار دولار السنة دي المتوقع تديني 22 مليار دولار وأقول إنه أستمع لهؤلاء وما عملش طرق إزاي أمال أنا عندي الآن 74 صناعة بتقوم على السياحة تمام. عندي الآن 4.5 مليون إنسان بيشتغل في السياحة مباشرة إزاي يبقى دول مش أولوية بالنسبة لي أمال مين الأولوية إن لم تكن الطرق أولوية إن لم تكن الإنارة أولوية إن لم يكن الصرف الصحي أولوية اللي تم في الأقصر وفي أسوان وفي سوهاج أنا عايز حضرتك الناس يمكن بتقول التركيز على الأقصر أنا عايز الناس تشوف سوهاج والجمال اللي بيتم في سوهاج ما يتم في مصر الآن بدون مبالغة لم يتم من أيام يمكن رمسيس الأول ما يتم الآن في مصر من بناء وتشييد لصناعة السياحة وأنا ده المعني به صناعة السياحة لم يتم من أيام الفراعنة يا أستاذ محمد حضرتك لو اتكلمت عن ما تم فين هتكلم كتير لأن هتقول إيه أي محافظة هتقول أي مدن أي يعني في حركة دؤوبة في كل محافظات مصر ده حقيقي. الحقيقي وخصوصا محافظات الصعيد وده الصعيد اللي أهمل لسنوات وده اللي الناس لازم تعرفه وعشان كده احنا بنراهن قوي على الصعيد وبنقول دايما اللي عايز يعرف المعدن الأصيل للناس اللي بتحب بلدها قوي يشوف معنى الصعيد وحبه وولائه والتفافه للقيادة السياسية والجيش وده الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأساس ووحدة القياس الرئيسية نرجع تاني لموضوع السياحة موضوع السياحة لا لا ما كانش ممكن يكون لا ردا على سؤال حضرتك لا احنا زدنا حوالي 30% على السنه اللي فاتت 30% وبزياده انفاق 32% يعني انت على ارض الواقع انت عندك حوالي 50% زياده خلي بال حضرتك انت لغايه دلوقتي المبلغ اللي اتعمل العمله الصعبه اللي دخلت الدوله في بدايه لموسم سياحي لو اعتبرناه من السنه اللي فاتت من اول السنه دي لغايه شهر اكتوبر يتعدى 20 مليار دولار هيل طبعا. يعني اذا احنا تصاعدي والحمد لله تصاعدي يعكس حاله الشعب المصري الراقي المحترم ويرد على كل المشككين كل المشككين اللي بيقولوا خليهم يقولوا واحنا ماشيين في طريقنا احنا مش شايفينهم اصلا نهائي بعد موجز الانباء نكمل كلامنا إنجاز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم تهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة. الرئيس السيسي يضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول وقبر الزعيمين الراحلين محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر ويقرأ الفاتحة. رئيس مجلس الوزراء يؤكد خلال تفقده معرض للتجهيزات المكتبية للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اهتمام الدولة بتشجيع الصناعات الوطنية. وزارة الأوقاف الفلسطينية ترصد 24 اقتحام للمسجد الأقصى المبارك و52 حالة منع للأذان في الحرم الإبراهيمي خلال سبتمبر الماضي. روسيا تحذر من خروج الوضع الأمني في سوريا عن السيطرة بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية على المدن السورية. مقتل 11 شخصا خلال المظاهرات المناهضة للحكومة في جنوب العراق ليرتفع عدد القتلى ل18 قتيلة. السعودية تستعيد كامل إنتاجها من النفط بعد الهجوم على منشأتين تابعتين لها الشهر الماضي. الولايات المتحدة تعيد فتح سفارتها في العاصمة الصومالية مقديشو بعد 3 عقود من إغلاقها بسبب الاضطرابات الأمنية. الصين ترحب باستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لإقناعها بالتخلي عن برنامجها النووي. وأخيرا مقتل وإصابة 22 مسلحا من حركة طالبان الإرهابية في عمليات نفذتها القوات الأفغانية في إقليم فرياب شمال أفغانستان. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. في الثانية والنصف إن شاء الله سنوفيكم بثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. دمتم بخير. أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي. أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي. يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري. يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري. واسمي يا حلالي ساعة ما أقول يا يسقط نجم شهيد على شاني يطلع نجم جديد ويلاني. أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي. أحلى بلد بلدي أشجع ولد. ومن خلال هذه الفترة معنا الآن أستاذ محمد حمدان عضو لجنة معنا ضيفنا الكريم. حيكلمنا عن معرض الفراعنة لمنتجات أخميم اليدوية والمفروشات. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا يا فندم بك وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين للإذاعة المصرية. معرض أخميم اليدوية والمفروشات، عايزين نعرف المزيد عن هذا المعرض. طبعا الفراعنة مجهد أخميم اليدوية والمفروشات بتشغل 950 أسرة في محافظة سوهاج في إحياء تراث مدينة أخميم اللي اشتهرت به منذ عهد الفراعنة، وهو صناعة المنسوجات اليدوية. بنعمل على تطوير هذه الصناعة بشكل كبير بالتعاون مع طبعا جهاز تنمية المشروعات ومع وزارة التضامن الاجتماعي أيضا، لأن احنا بنعمل على عدة محاور هي ربط التعليم الصناعي وخريج التعليم الصناعي بالعمل في صناعة المنسوجات الأخميم اليدوية. هذه المنسوجات اللي هي بتعتبر هي عبق الحضارة المصرية القديمة، اللي حيث أنها مدينة أخميم التي تقع في محافظة سوهاج في جنوب الصعيد المصري، التي اشتهرت بهذه الصناعة منذ عهد الفراعنة، حيث أطلق عليها مانشستر ما قبل التاريخ نظرا لشهرتها العالية في هذه الصناعة التاريخية والتراثية. نعم تفضل يا فندم. نعم احنا بنشارك طبعا في معرض تراثنا، هذا المعرض في الدورة الثانية له طبعا، وشرفنا بافتتاح المعرض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، وده يعني كانت طبعا بصمة كبيرة على كل صدور العاملين بالحرف اليدوية في مصر بشكل عام. هذا المعرض اللي هو يضم أكثر من 500 عارض للحرف اليدوية في مختلف محافظات المصرية، والحمد لله طبعا احنا بنقول من خلال الإذاعة المصرية ان بنشارك بمنتجات 950 أسرة من محافظة سوهاج فقط من نسيج أخميم اليدوي، من المنتجات التي تعبر عن التراث المصري القديم أيضا. زي إيه؟ زي إيه أستاذ محمد؟ زي الكوفرتات اليدوي، زي الكليم، الإسكارف والشال، المفارش السفرة، أطقم السرير، أقمشة الستائر وأقمشة التنجيد. كل هذه المنتجات بيتم تصنيعها على الأنوال اليدوية بشكل عام. هذا بالإضافة نحن كل أسبوع بنضيف منتج جديد من خلال المشاركة مع مركز تحديث الصناعة في تطوير هذه الصناعة وتطوير هذه الحرف أيضا، من خلال عمل برامج تدريبية أيضا لتدريب الشباب وتدريب السيدات وتدريب الأسر بشكل عام في محافظة سوهاج على تطوير هذه الصناعة. والحمد لله وصلنا لمرحلة يعني كويسة خالص من هذه المنتجات اللي هي بتنافس المنتج التركي والمنتج الصيني والمنتج الهندي الموجود في مصر، بل ان احنا بنهدف الى الاسواق الخارجية، الى السوق الافريقي بشكل عام، السوق العربي، السوق الاوروبي، السوق الامريكي. كل هذه الاسواق هي متعطشة للمنتجات المصرية والمنتجات اليدوية. ونتمنى الفترة اللي جاية ان شاء الله ان احنا نقدر نغطي احتياجات هذه الدول وهذه الاماكن من المنتجات اليدوية اللي تعبر عن التراث المصري الاصيل. واحنا طبعا يعني اسمحي لي حضرتك ان انا من خلال هذا البرنامج ومن خلال هذه المداخلة ان اشكر القائمين على جهاز تنمية المشروعات، الاستاذ نبيل جامع والاستاذ طارق صبور وكل الجهاز الاداري العامل معهم، واللي هم يعني فعلا من خلال هذا المعرض، معرض تراثنا في الدورة الثانية، بيضيفوا اضافة كبيرة كللت بجهود سيادة الرئيس باهتمامه بالحرف اليدوية، وبان هو يعني قرر سيادته بالامس بان هو يكون في ثلاث دورات لهذا المعرض خلال العام الواحد. طبعا ده اطلالة كبيرة في تسويق المنتجات اليدوية لمحافظات الصعيد ولكل المحافظات المصرية من الشمال الى الجنوب، واللي احنا بنفخر بان يكون عندنا منتج مصري يعني تفخر به الدولة المصرية في كل المحافل الاقتصادية العالمية والمحلية. ويمكن سيادة الرئيس امبارح يعني قال لنا شوفوا اللي انتم محتاجينه ايه، واصدر توجيهاته بدعم الصناعات الصغيرة ودعم الحرف اليدوية، وده يعني شيء طبعا بيكلل بكل الاحترام وكل التقدير على جهود الدولة في دعم الصناعات الصغيرة وفي إتاحة فرص عمل دائمة للشباب. استاذ محمد، هذا المعرض، معرض الفراعنة لمنتجات اخميم اليدوية المفروشات، مستمر قد ايه؟ هو مستمر ان شاء الله لغايه يوم 6 اكتوبر في طبعا قاعه الارض المعارض الدوليه بالتجمع الخامس، قاعه مشير في هذا المعرض. وبعد كده يعني تم عمل مقر لينا في 10 عمارات العبور في صلاح سالم لتسويق هذه المنتجات الخاصه بالفراعنه، منتجات اخميم اليدويه والخاصه بمنتجات نسيج اخميم اللي اشتهرت به هذه المدينة منذ عهد الفراعنة. يعني أنا بتمنى كل التوفيق لهذا المعرض, معرض الفراعنة منتجات أخميم اليدوية والمفروشات, وبنشكرك جدا كنت معنا أستاذ محمد حمدان, أهلا بك ودايما إن شاء الله بتطمننا. شكرا لك. شكرا لحضرتك, شكرا للسادة المستمعين. على أي في حياتك خلي بلدك أكبر حيز راجع بقى ربوك حساباتك شغلك حيخليك تتميز نملة الساعة من ما تنمشي ما تسنين انت ما بتقومشي احنا بنعمل كده لولادنا من قاعد معظمنا حيمشي قول انا واجد تعب البلدي المصر الأكبر متحيز على أي طموح في حياتك بلدك أكبر حيز راجع بقاربوك حساباتك شغلك حيخليك تتميز على أي طموح في حياتك خلي بلدك أكبر حيز راجع بقاربوك حساباتك شغلك حيخليك تتميز ساعات من ما تنمشي ما تسنين انت بتقومشي احنا بنعمل كده لولادنا من قاعد معظمنا حيمشي قول انا واجد تعب البلدي المصدر اكبر متحيز طبعا احنا متحيزين جدا لبلدنا بغض النظر عما يقال او عما سيقال احنا فعلا متحيزين ومتحيزين بالعمل وبالفعل مش بالقول طبعا الحقيقة دايما نقول ان وجدت مصر ثم وجد التاريخ مقولة جميلة الحقيقة ما كانش يعني عندما كانت هناك مصر ما كانش في حاجة في الدنيا والغريب والجميل عن كلام حضرتك ده اللي بيتثبت كل يوم يعني احنا ما بيفوتش علينا اكتر من 15 يوم الا ومصر تفاجئ العالم باكتشاف اثري جديد أيوه. من 15 يوم كنا بنكتشف مقبرتين في منطقة اسمها درع ابو النجا الجمال والفن اللي بيتكلم عليه المقبرتين اللي عمرهم حوالي 2800 سنة يعني لا يوجد له مثيل في العالم يوم 12 عندنا اكتشاف جديد في منطقة اسمها منطقة وادي القرود او وادي الملوك القديم مصر ما زالت هذا الشهر مصر لدرجة ان في بعض الاصوات بتطالب الدكتور خالد العنان بتقول له يعني كفى لانه الحقيقة الناس مش متابعة على هذا الامر ده دلالة على ان مصر دي محتاجين نعرف يعني الدولة في العالم الدولة الوحيدة في العالم التي لها علم باسمها محدش في الدنيا في العالم له وبيدرس يعني حتى يعني انا معني انه ما فيش حاجه اسمها الامريكانيات الفرنسيات في حاجه اسمها علم المصريات علم المصريات الموجود في كل دول العالم وايقونه كل متحف في العالم يتباهى بها امام المتاحف الاخرى يعني متحف برلين يقول لك ايه لا بس انا عندي راس نفرتيتي راس نفرتيتي مين طبعا كله بيستمد تراث من فنه من مصر في المتحف البريطاني يقول لك لا بس انا عندي حاجه رشيد وبعدين عندنا حاجة بنحضر لها الاحتفال كده احنا عندنا سفير مصري دائم في قلب باريس كل يوم بيبص على فرنسا وهو مسلة رمسيس الثاني التي أخذت من معبد الأقصر في لبلاس دو كونكورد انت تخيل عندك انت عندك سفير دائم يعني الناس كل يوم بعربياتها في بلاس دو كونكورد في عاصمة النور فرنسا بتطوف حول السفير المصري الدائم الملك رمسيس الثاني المتوج هذه عظمة مصر عظمة مصر اللي تخلينا نقول ان مصر ما خدتش حقها سياحيا لغاية دلوقتي يعني احنا مشينا على الخطة الصحيحة ما مرت به مصر من ازمات كانت كثيرة جدا لكن السياحة رجعت صناعة السياحة رجعت مرة تانية والحقيقة وبدون اي شك مصر عادت لمكانتها السياحية مرة اخرى بسبب القيمة والقامة للقيادة السياسية احنا قلنا قبل كده في مع حضرتك السياحة لم تعد بعيدة عن السياسة لا طبعا خالص السياحة لم تعد بعيدة عن السياسة وقلنا امثلة كتيرة جدا جدا جدا وانا برضو بحب اقولها دايما زيارة السيد رئيس الصين الى الاقصر كان عدد السياحة الصينيين بيجوا 30,000 المرة اللي عندي 400,000 الصورة الشهيرة للسيدة ميركل اللي رفعت عدد طيارات برلين من 3 ل 7 ل 12 مجرد صورة بخلفية بخلفية الهرم في ضيافة السيد الرئيس زيارة السيد الرئيس لأمريكا دخلت الموسم السياحي الأمريكاني الآن هذا العام الأعلى من 2010 عندك جنوب شرق آسيا الأسواق الجديدة اللي اتفتحت فيه. هذا الحقيقة الدولة بتشتغل. السيدة الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط الحقيقة كقضاء احنا بنشكرها جدا جدا جدا لها فكرة رائعة, فكرة التنمية المستدامة, والحقيقة ده احنا لازم نشكرها عليه لأنه ده أمر مهم جدا التنمية المستدامة فيه. لكن يبقى على رأس المحرك الرئيسي لعملية التسويق السياحي هو شهادة العالم بأن مصر آمنة, شهادة العالم بأن مصر مطمئنة. يا أستاذتنا احنا بنشوف في الأقصر وأسوان الخواجات بيركبوا عجل وموتوسيكلات الساعة 1 و2 بليل. مصر اختيرت, خلي بال حضرتك, مصر اختيرت تسبق نيويورك ولندن بثمان درجات في الأمن. لما تختار بلد أمانة أمنية, لما تختار مصر بهذا يبقى مصر قادرة سياحيا على أنها تنظم أوبرا عايدة يوم 26-28 في أحضان معبد حتشبسوت. يا أستاذ محمد, ده بمجرد ما تم الإعلان عن أوبرا عايدة نفتت التذاكر عرضين فورا, ورفعت سعر الغرف حوالي 150% أكيد طبعا, وخلت فنادق كلها مملوءة بنسبة 100%. وخلي بال حضرتك احنا عندنا حدثين متداخلين, ده على أجندة سياحية. عندنا 22 اكتوبر تعامد الشمس رمسيس الثاني ابو سمبل, ثم يجي لنا بقى من ابو سمبل ايه البلد الرائعه اللي فيها كل في كل شبر فيها حدث كل حاجه, ثم يجوا بعد كده بالمراكب عشان يشوفوا اوبرا عايده الخالده, ثم نرتب في شهر 11 لافتتاح طريق الخباش. خليهم قاعدين بقى ما يمشوش, خليهم قاعدين, عندنا احداث كتير يعني احنا بس البنيه التحتيه تستحمل ان شاء الله. الدوله بتقوم بدورها الحقيقه, القطاع الخاص بيشارك, لكن يعني خلينا ننقل السياحه الثقافية تحديدا, وانا اللي معني بيها من سياحة الكم الى سياحة الكيف. انا معني بانه يجيني يرجع لي مرة اخرى السائح الغني ذو الانفاق العالي زي الياباني زي الياباني وزي الامريكي وزي الكوري وزي جنوب افريقيا وكل ده. كل دي اسواق غالية جدا. خلي بالك حضرتك, ما ضر مصر السياحية انها بيعت كمقصد سياحة رخيص. لكن انا اللي بشوفه حاليا وتقرير البنك المركزي, انا هقول لحضرتك على رقم صادم, بعد الثوره المباشره كانت مستوى الانفاق 25 دولار, النهارده تتكلمي في 100 دولار انفاق السائح. انفاق السائح في الليله, في الليله. ده معناه انك انت ماشي على الطريق السليم والصحيح. عندنا بعض المطالبات بنطالب مع الدكتور خالد عنان ان هو يفتح لنا مجموعه من المقابل الجديده للزياره. عندنا بعض المطالبات بفتح طريق البر الغربي الشام, الأقصر دندرة أبيدوس والأقصر أسوان والأقصر مرسى علم, ودي مطلب مهم جدا. عندنا مطلب هام جدا الحقيقة وأنا لن أمل التوقف عنه. إحنا مستكشين جدا بسيد الفريق كامل وزير, وعايزين وبسرعة وبقوة إعادة النظر في مستوى القطارات التي تعمل ما بين الأقصر وأسوان. احنا كل يوم نسمع تحديث خطوط السكك الحديدية وخصوصا المتجهة للصعيد, لكن ما زالت لأن أهملت سنين كتيرة جدا, بس كده مش قادر تصلح الموضوع ده في يوم وليلة. أهملت سنوات طويلة جدا. احنا بنقول ان ما قام به السيد الفريق كامل الوزير وتوجيهات القيادة السياسية رائعة, لكن ما زلنا بنقول لغاية دلوقتي أن حالة السكة الحديد حتى الآن محتاجة نظرة قوية أكيد في المرحلة القادمة إن شاء الله. طب إحنا كلمنا عن 55 اللي هو من اتحاد جامعات ألمانيا ورحلتهم للأقصر, يعني كلمنا عن الموضوع ده. والله دي كانت تجربة فريدة الحقيقة, وإحنا ده اللي أنا كنت بقول عليه أنه دور المجتمع المدني في معاونة الدولة, ده نوع من التبادل مثلا, ده نوع من الترويج أن هو هناك جمعية خاصة ولجنة تسويق السياحة, جمعية خاصة برأسها أحد أبناء الأقصر الشباب أستاذ جلال, ولجنة تسويق السياحة, واتفقنا على استضافة 55 طالب من اتحاد الجامعات الألمانية. والولاد دول عملوا حاجة رائعة جدا, استضفناهم في الأقصر, زاروا المناطق الأثرية كنوع من الدعم, ثم فاجئونا لما رجعوا ان هم عملوا انستجرام باسم ترو ايجيبت ترو الأقصر, مصر الحقيقية الأقصر الحقيقية, بين قوسين كده بعيون ألمانية. يا سلام. عمل 38 ألف متابع في 4 أيام. هؤلاء الأولاد الجمال دول على اتصال وعملوا معنا صفحة على لجنة التسويق السياحة الثقافية, كل واحد فيهم بيكلم زمايله في العالم. متوقع أن يصل عدد المتابعين إلى على حسب تحركهم, هم بيقولوا أن على آخر السنة يبقى عندنا حوالي 238 أو 240 ألف متابع. ووعدوا أن هم يكونوا سفراء لمصر طبعا في الدعوة لمصر في الورد ترافل مارك في الاي تي بي في برلين في مارس السنة الجاية. هذا الموضوع يساوي كثير المعارض كثير مرحلة, وهم بيعدوا من الآن كيفية دعم مصر. هم بيعملوا معنا ورش عمل مستمرة, بنعمل كونفرنس كول ما تحتاجه مصر, وبنقول كلهم اتكلموا عن كذا ونبعت لهم صورة الاكتشافات الجديدة. ورش معلش بدون قطع كلامك، ورش العمل دي بتكون يعني محتواها ايه؟ ورش العمل بيتم عن طريق لهم كل الجوانب الإيجابية، يعني نبعت لهم فيلم عن تطوير البنية التحتية والشوارع، ده يعتبر ورشة عمل بالنسبة لنا. بنوريهم كل المقابر الأثرية الجديدة اللي بتتفتح، بنبعت لهم تقارير زي التقرير الرائع اللي قلتي حضرتك اللي هو قفزة مصر في الملتقى السياحي. ده احنا بنوريهم بقى بالمستندات، بنوريهم بالمستند. فهم بيتكلموا بيقولوا هذه مصر بعيوننا، وهو ذلك الـ الـ الـ الـ الـ المسمى المسمى بتاعهم ترو ايجيبت، ترو الاسر بين قوسين بعيون المانيه، ودول اصدق الناس يتكلموا عن مصر، ودول اللي بيحركوا التدفق السياحي الان. نفسنا الفكره دي تكبر، نفسنا يا ريت تبقى في كل دول مش المانيا بس. نفسنا الحقيقه في حاجه تانية وانا بتمنى بسرعه هقولها لحضرتك. احنا عندنا رغبه، وكل من يسمعنا يستطيع ان يساعدنا، عندنا رغبه في استضافه 15 فنان عالمي هذا العام يزوروا الاقصر لمده 15 يوم استضافه كامله على نفقه لجنه تسويق السياحه الثقافيه. الفكره بسهوله ان احنا بنعمل جسر حضارات ما بين اوروبا وبين الاقصر ومصر والحضاره والثقافه والأثار. أنا بدعو من خلال برنامج حضرتك وزارة الأثار، وزارة السياحة، وزارة الخارجية، هيئة الاستعلامات أن يساعدونا عن طريق السفرة في استضافة 15 ل 20 فنان ييجوا يرسموا لمدة 15 يوم مجانا، على أن لما يعودوا يعملوا معارضهم في سفاراتنا في الخارج، لأن دول اللي المجتمع بيستمع لهم. خارج بتقول يرسموا؟ احنا عملنا التجربة دي من سنتين، جبنا ناس وعملنا، هم فنانين يا إما رسم يا إما تصوير. أنا بحسب فنانين يعني مطربين. لا لا لا احنا بنجيب فنانين رسامين ومصورين وبنستضيفهم استضافة تامة فيما يسمى لجنة أنا بتشرف بعملها مع زمايلي اسمها جسر الحضارات. مقصود بها هو بناء جسر من الحضارات الفنية ما بين الأقصر وما بين مصر وما بين أوروبا. أنا الحقيقة محتاج حد يساعدنا بس في هذا الأمر عن طريق وزارة الخارجية وهيئة الاستعلامات، وإحنا متكفلين بصدافتهم لمدة 15 يوم من ساعة ما يطلعوا من بيتهم لغاية ما نرجعهم، على أن لما يعودوا لبلدهم تانية اللي في ألمانيا يعني سفراء لبلدنا، والسنة الجاية نجيب 20 تاني واحد تاني في المبادرة اسمها جسر الحضارات ما بين مصر وأوروبا. إن شاء الله ربنا يوفقكم في هذه المبادرة، وإن شاء الله اللقاء القادم تكلمنا عن جسر الحضارات وتكون اتحققت وتكون رغبة حضرتك إن شاء الله لقت النجاح على أرض الواقع. بشكرك جدا وجودك معنا أستاذ محمد عثمان عضو لجنة التسويق السياحي، مزيد إن شاء الله من التوفيق لجهودكم والنجاحات أكتر إن شاء الله. بنشكرك وبنقول لك كل سنة وانت طيب. 6 أكتوبر أنت مصري، وبنهني مصر كلها بانتصارات أكتوبر، وأنا بنهي كل حوار بقوله دايما بنقول تحيا مصر. طبعا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا إن شاء مصر. الله إن شاء الله. أشكر حضرتك، شكرا. كل اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني. هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني ايه فيها كلها عجباني. نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها ولازم اللي زارها حيكررها تاني عشان مصر ما تتنسيش. قالني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني فيها كلها عجباني. شكرا لرئيس التحرير احمد زياد. عهد لك خد لفه دي مصر جمالها ما كفه يوصفها اي كلام. اجمل اغنيات ومسامع جميلة من وسام محمد مهندسنا. حاجات قدامك ما تعيش فيها احلى ايام، في اماكن هفه على بالك خد لفه. وانا ايمان عبد الحليم بشكرها مخرجتنا نسرين نبيل. اي كلام اجمل من الخيال، ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك.